لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، آمين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجمعنا دائما على طاعتك، وفي الآخرة في دار كرامتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، وحشتوني، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير من خلال قناة الرحمة. لم أبتدئ الحلقات من أول الشهر، ذلك لأني كنت في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة، وأحببت أن تكون الحلقات كلها مباشرة، وها نحن قد اجتمعنا على طاعة الله بحول الله وقوته. هذا هو لقاؤنا الأول في برنامج في ظلال العرش، هذه هي الحلقة الأولى في برنامج في ظلال العرش، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، إن الله عز وجل لم يخلقنا عبثا، ولم يتركنا في دنيانا هملا، ولن نذهب بموتنا سدى، بل لابد لي ولك ولكل أحد من بني آدم من يوم يمر فيه على الله، يمر فيه عليه، ويقف فيه بين يديه، يحاسبه ربه فيه عن العمل ولو كان في مثاقيل الذر، يسألك ربك عن العمل ولو كان في حجم أو وزن أو مساحة النقير أو القطمير أو الفتيل. والسعيد من قال له ربه: عبدي سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. والبئيس الشقي من نوقش الحساب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. أحبتي في الله، أخي الكريم، أختي الصالحة، يا من تريد أن تأمن من الفزع الأكبر والناس خائفون مرتعدون أفئدتهم هواء، يا من تريد أن تشرب من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والناس عطشانون، ويا من تريد أن تأمن من الفزع الأكبر والناس خائفون، ويا من تريد أن تكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، والناس من تحت لهيب الشمس يحترقون يحترقون. ها هو الطريق، ها هو الطريق. فروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. هذا هو الطريق حتى تكون في ظل عرش ملك الملوك، حتى تشرب من يد سيد ولد آدم شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم ربنا يا رحمن يا رحيم يا جميل العفو يا سابق الإحسان، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، أوردنا حوض نبيك المصطفى، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. حبيبي في الله، إن غفل قلبك عن ذكر الآخرة فإن القرآن يذكرك، قال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من أهوال القيامة المرأة لو كانت حبلى ولو في شهر ولو في جمعة من الفزع والرعب تضع حملها. من أهوال القيامة أن المرأة لو كانت ترضع ولدها تطرحه بعيدا وتنطلق لا تلوي على شيء. من أهوال القيامة يمتلئ الناس فزعا ورعبا وخوفا حتى كأنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حبيبي في الله، إن غفل قلبك عن الآخرة فالقرآن يوقظك، قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا. الولدان يشيبون من أهوال القيامة، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إذا أراد ربنا أن يقيم القيامة أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ نفخة الصعق، ينفخ نفخة الفزع، ينفخ إسرافيل في الصور في البوق وعندها تنفطر السماء، تزلزل الأرض، تتفجر البحار، النجوم تنكدر، السماء تنفطر، الأرض تتزلزل، القبور تبعثر، الجبال ينسفها ربي نسفا، الجبال تصبح كالعهن المنفوش كالصوف المكرور، الناس يصبحون كالفراش المبثوث. قال تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. الله أكبر. السماء تسيل تصبح كالزيت المغلي، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن كالصوف المكرور. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا أراد ربنا أن يقيم الساعة أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ نفخة تدمر بها الدنيا. سبحان الملك، سبحان ملك الملوك، إنها القيامة يا عباد الله بكل ما فيها من أهوال وفزع ورعب. إنه اليوم الذي سنخرج فيه من قبورنا حفاة عراة غرلا، كأجوع ما كنا قط، وكأظمأ ما كنا قط، وكأعرى ما كنا قط. نخرج من القبور ونحن عراة تماما، في جوع لم نرى مثله، وفي ظمأ لم نرى مثله. روى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. تدري ما معنى غرلا؟ قطعة الجلد التي قطعت من الصبي في عملية الختان، هذه القطعة الصغيرة التي قطعت من الأنثى في عملية الخفاض يأتي بها الله. تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: الرجال والنساء عراة يا رسول الله، إذا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: إن الأمر أعظم من ذلك، إن الأمر أعظم من ذلك. قال ربنا: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا يتكلم أحد في الآخرة كلمة إلا بإذن ملك الملوك، ولا نفس ولا كلمة إلا بإذن، لا كلام لملك مقرب، لا كلام لنبي مرسل إلا بإذن من ملك الملوك. قال جل جلاله: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. حتى الذي يأذن له ربنا بالكلام كلامه همس من الفزع ومن الرعب. إنها القيامة يا عباد الله يوم عصيب. شاب من ذكره في القرآن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الصديق يوما إلى وجه النبي فوجد أن الشيب أسرع إلى النبي، فقال: يا رسول الله، لقد شاب شعرك، لقد شاب شعرك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرقيق الرحيم الذي قال له ربه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما قرأ آيات فيها شيء من ذكر أهوال القيامة شاب شعره. شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. هود الواقعة، المرسلات، عما يتساءلون إذا الشمس كورت. يا له من يوم تنمحي فيه علوم المرسلين والنبيين من الفزع. الأنبياء الرسل من أهوال القيامة ينسون علومهم. اسمع هذه الآية، قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. الرسل الأنبياء الله عز وجل يسألهم في الآخرة: ماذا صنعت أممكم معكم؟ لأول وهلة يقولون: لا علم لنا. ذهلوا، لا علم لنا. إنك أنت علام الغيوب فيا غافل عن الآخرة إن غفل قلبك فالقرآن يذكرك، فالقرآن يصيح فيك، فالقرآن يوقظك. وإن غفل قلبك عن الآخرة وما فيها فإن هجير الشمس يذكرك. رمضان أتى في الصيف في الحر الشديد، إن غفل قلبك عن ذكر الآخرة فإن هجير الشمس يذكرك. لا نقوى على حر الدنيا فكيف نتصبر على حر القيامة؟ الظل يا أخوانا نعمة من نعم ربنا علينا، من أعظم نعم الله علينا نعمة الظل. نحن في الدنيا لا نطيق الحر، إذا مشينا والشمس في كبد السماء، هذا يستظل بمظلة، هذا يظلل على نفسه بيده، هذا يظلل على نفسه بجريدة، هذا يسير بجوار جدار بناء يستظل به، أمال الآخرة هنعمل فيها إيه؟ إذا كانت القيامة كسيت الشمس حر 10 سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق، عندها ينقسم الناس إلى قسمين، فريق في ظل العرش اللهم اجعلنا منهم، وفريق تصهره الشمس وتحرقه ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف حالنا في أرض المحشر وقد اجتمع علينا حر في حر في حر، حر الشمس؟ اسمع، روى مسلم في صحيحه عن سليم بن عامر رضي الله عنه قال: قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أو الميل الذي يكون في المقحلة؟ الميل اللي هو مرود المقحلة طوله 3 سنتي، ولا المسافة من الأرض الميل كم متر؟ سبحان الله العظيم. اللهم اجعلنا في ظلك يا رب، يوم لا ظل إلا ظلك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، بحبك في الله. والله الله يحبك ويرضى عليك، ربنا يجعلك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ازاي صحتك؟ تمام والله الحمد لله بخير. سؤال بعد عز حضرتك بس. تفضل. الواحدة لو حامل ورجعت مثل غضا عنها هل يبقى تفطر عمدا ولا غلبها القيء؟ لا هي غضا عنها. طيب اجيبك ان شاء الله. طب بعد اذنك يا شيخ مصعب، بعد اذنك. تفضل. انا حضرتك بطلب على حضرتك على طول فما بتردش والله على الموبايل. لا نتخانق بعد الحلقة بقى. بارك الله، ادعي لي ادعي لي. لا يا ربنا يا رب يديك الصحة. الله يرضى عليك. امرأة حبلى وغلبها القيء هل فسد صومها؟ لا يا عبد الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، يعني غلبه القيء، ومن استقاء فعليه القضاء. كونك بتتصل وما ردش، والله انا وداني الاثنين بيشتكوا من كثرة الكلام في التليفون. لما يجيني كل يوم 600-700 مكالمة وجاوب على 100 مكالمة، وكل مكالمة على الاقل تاخد 3 دقائق، بيبقى حاجة عظمة. فسامحني يا اخي الكريم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. قلت لهم حضرتك طيب والحمد لله على السلامة. حضرتك طيب، تقبل الله منا ومنكم. امين يا رب العالمين. والله صايم السنة دي ولا زي كل سنة؟ بس ما عرفتش. صايم السنة دي ولا زي كل سنة؟ لا ان شاء الله صايم. يبقى انت السنة اللي فاتت كنت فاطر ولا ايه؟ لا كل سنة الحمد لله من فضل ربنا علينا. اتفضل. الحمد لله رب العالمين يا شيخ. ربنا يحبك يا رب. يا رب. وربنا يظلنا جميعا في ظل عرشه. وسألك الدعاء يا شيخ والاولاد والزوجتي. ربنا يرضى عنك. اللهم امين يا رب. اولادك نبات الحسن. اللهم امين. انا كان نفسي اشوفك والله يا شيخ اليومين اللي فات دول في مكه، بس ما ربنا ما قررش. ربنا يجمعنا وقت في الحج. اللهم امين يا رب. آمين. ان شاء الله. آمين. رب العالمين ان شاء. آمين. الله. شكرا يا شيخ، حياك الله. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. ايوه عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. لو سمحت كان عندي سؤال بس. انا والدي توفى يوم 16 رمضان. فدلوقتي والدتي يعني ايه يعني عايزين يطلعها من الحاله اللي هي فيها، فاخواتي عايزين يعني ايه ياخدوها عندهم، فممكن تخرج؟ طيب حاضر معايا يا شيخ؟ سامعك كويس. والدك توفي يعني ممكن تخرج تقعد عندهم يعني تروح تفطر عندهم، بحيث ان هي يعني حالتها النفسيه سيئه جدا. طيب ساجيبك ان شاء الله. شكرا. بارك الله فيك. المرأة إذا مات عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10، وعليها أن تكون في حداد، ده واجب، ما تلبسي ذهب، ما تلبسي هدوم زينة، ما تحطش كحل حتى للتداوي، لا تضع طيب، تمكث في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة. حالتها النفسية سيئة، ممكن تروح تفطر عند ابنها ده يوم وعند ابنها ده يوم، هم يقولها يفطروا عندها، والله أعلى وأعلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير حال. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بارك الله فيك. والله يا شيخ إني أحبك في الله والله. الله يحبك ويرضى عليك. ربنا يبارك فيك، وأسأل الله العلي العظيم أن يعينك على صيام رمضان صياما يرضيه كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين والمشاهدين. اللهم ربنا أمين. يبارك فيك يا شيخ، والله أسألك الدعاء يعني. ربنا يجعلنا وإياك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويزيدك علما وفضلا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا شيخ. اللهم أمين. حياك الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ فهد. الحمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك. الحمد لله على يعني على كل حال. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحة. اللهم لك الحمد. اللهم اجعلنا ممن يتحبون لأجله ويظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يا رب يا رب. اللهم آمين. الله يجزاك خير يا شيخ فهد، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازاي فضلتك فضلت الشيخ؟ الحمد لله في نعم. جعل هذا في ميزان حسناتكم وجعله حجة لك لعليكم إن شاء الله. آمين. هسألك الدعاء لأمي ولابني ولي. ربنا يرضى عنكم يا رب. يا رب يخليك ويعطيكم من خير الدنيا والآخرة. اللهم أمين. اللهم أمين. فضيلة الشيخ أنا كان لي سؤال بس كده وأنا بقرأ في القرآن الكريم. نعم. هل في سورة الأحزاب هل للرسول صلى الله عليه وسلم كان له ملك يمين؟ حاضر سأجيبك إن شاء الله. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ملك يمين؟ نعم. أم إبراهيم ماريا القبطية ملك يمين، ريحانة اليهودية كانت ملك يمين، وغيرهما صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال. تفضل. يعني حضرتك الواحد يحمد الله بيصلي ويطلق ويقرأ القرآن ويقوم الليل، ولما بيروح المسجد بيشعر بطمأنينة، بس بيخرج بره بقى التعامل مع الناس والمشحنات يعني وكده بيحس بقلق واضطراب وبيخرج من حالة يعني النفس المطمئنة، فبيبقى محتار يعمل ايه يعني. طيب اجيبك ان شاء الله. الواحد بقى في رمضان صيام النهار وقيام الليل وفي المسجد وفي العمرة يشعر كأنه يقترب من الملائكة، فإذا تعامل مع الناس وجد من هذا بغضة ومن هذا حقد ومن هذا كذب بيتغير. الإيمان يا عبد الله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا وجدت في قلبك جفوة أو في إيمانك يعني نقص أو في طاعتك فطور فأقبل على الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صلى الله عز وجل أن يثبتك على الحق وأن يزيدك هدى. عايز أقول بس في موضوع ملك اليمين أن الإسلام ما اخترعش ملك اليمين يا أختي، الإسلام جاء وجد العالم كله فيه ملك يمين، عند اليهود، عند النصارى، عند الفرس، عند الروم، عند الهند، عند الصين، في كل العالم. فقضى الإسلام على العبودية عندما أمن الناس في البلاد وفي الطرقات، ثم قضى الإسلام على العبودية عن طريق الكفارات، اللي يقول لمرأته أنت علي كظهر أمي عتق رقبة، جاء مع امرأته في نهار رمضان عتق رقبة، واحد حلف يمينه وقع عتق رقبة، وهلم جرة. ناهيكم عن حض القرآن على تحرير العبيد عموما، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فيك رقبة. النتيجة ما فيش عبيد النهاردة ولا في إماء. وبعدين النبي قال عاملوا العبيد باحترام، لا تقل عبدي وأمتي، ولكن قل فتاي وفتاتي، وتأكلها من اللي تأكل منه، وتلبسها من اللي زوجتك بتلبس منه، سبحان الله العظيم، ولا تكلفها بأمر يشق عليها، فإن فعلت فعاونها. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حالك. عامل ايه يا ابن زي صحتك؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب، كل عام وانت بخير. وحضرتك بخير. يا رب يطول عمرك ان شاء الله، تدعي لي انا واولادي. على طاعتي، ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم امين يا رب، ويجعلك من اهل الجنة. انت وكل المسلمين المؤمنين اجمعين يا رب. اللهم امين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. اني احبك بالله. احبك الله الذي احببتني فيه. الشيخ عندي ثلاث اسئلة اذا ما سمحنا. اتفضل بس واطي التلفزيون وكلمني من التليفون. الله يبارك فيك. وفيك. شيخ عندي الدعاء صلاة الفرض. صلاة الفرض. مال الفجر. دي دعاء. أي واحد. تقصد القنوت في صلاة الفجر؟ وهل يجوز واحد يبوس القرآن بعد ما يكمل التلاوة؟ طيب. في سؤال آخر؟ أنا ما سمعتش بقية السؤال كويس، سمعت صدر السؤال. أخي حسب ما فهمت يسأل عن القنوت، المداومة على القنوت في صلاة الفجر. المداومة على القنوت في صلاة الفجر بدعة يا عبد الله. ده مش كلام، ده كلام الصحابي أبو مالك الأشجعي لما سأله ولده عن المداومة في قنوت الصبح، قال أي بني محدث محدث. هو هذا ذكره ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد. بعض إخواننا يعني يحتج علينا بحديث أنس، وفيه سئل أنس بن مالك أكان النبي يقنط في صلاة الصبح؟ قال نعم. ما هو لو سأل برضه أكان يقنط في الظهر؟ لقال نعم. كان يقنط في العشاء؟ لقال نعم، لأن النبي قنط في الصلوات الخمس عند النازلة لما الصحابة استشهدوا في بئر معونة، قنت النبي شهرا يدعو على من غدر بهم. يبقى عند النوازل نقنط في الصلوات الخمس، إنما إفراد صلاة بالقنوت دون صلوات عند النوازل فهذه من البدعة. الآن بعض الأئمة يقنطون في الفجر عند النوازل وعند غير النوازل، ويفرضون القنوت بالفجر فقط، وهذه بدعة، والله أعلى وأعلم. اتصال. طيب نستأنف. نستأنف. قلت يا عباد الله إن غفلت قلوبنا عن القيامة فإن هجير الشمس يذكرنا. إذا كانت القيامة كسيت الشمس حر 10 سنين ثم أدنيت من رؤوس الخلائق فأصبح بيننا وبينها كقدر مرود المكحلة 3 سنتي، الله أكبر، ويجتمع علينا الحر الشديد، حر الشمس وحر الظمأ والعطش. ما ظنك بإنسان يقف على قدميه حافيا عاريا عطشانا لمدة 50,000 سنة يوم القيامة؟ طوله 50,000 سنة. ما ظنك بهذا الإنسان؟ حر رهيب جدا، حر لا يتصور. يا أخوانا تصوروا، تصوروا لو 80 مليون مصري نزلوا في وقت واحد إلى القاهرة، تخيل يحصل لنا إيه؟ ما بقولش في ميدان التحرير ولا في القاهرة كلها، 80 مليون، 80 مليون مصري في وقت واحد نزلوا في القاهرة، نموت من الحر، نختنق ونغتم، مفيش هوا، نموت. تخيل أرض المحشر وقد جمع الله فيها الأولين والآخرين من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان، مليارات المليارات من البشر ومليارات المليارات من الجن ومليارات المليارات من الوحوش، حتى الوحوش تحشر ليفصل ربنا بينها ويقتص من الظالم للمظلوم. قال ملك الملوك وإذا الوحوش حشرت. حتى العصافير تحشر. اي والله روى احمد في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا عبثا عج الى الله يوم القيامه: يا رب ان هذا قتلني عبثا في غير منفعه، سله لما قتلني عبثا في غير منفعه. يقتص الله منك حتى لعصفور ظلم على يديك. أو لم تدخل امرأة من بني إسرائيل النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ تخيل الزحام ده يعمل إيه، حر رهيب والشمس فوق الرؤوس. ده في ناس النهاردة في الدنيا بتموت بضربة شمس، في الدنيا يموت بضربة شمس. لأنسى أحد أصحابي من دولة الكويت، كنت في زيارة عندهم، أم قال لي: والله يا شيخ اللي اخترع التكييف ده لو مسلم زمانه دلوقتي في الفردوس الأعلى. قلت له ليه؟ قال له: احنا عارفين نعيش من غير تكييف؟ درجة الحرارة أحيانا في الكويت وفي السعودية وفي البحرين تلاقيها 55 في الظل، 50 في الظل. هو احنا مستحملين شمس الدنيا؟ وبيننا وبينها ملايين السنين الضوئية، فكيف بنا عندما تدنو من رؤوسنا؟ سيدنا بلال كانوا بيعذبوه ازاي؟ يخرجوه في نحر الظهيرة إلى الصحراء، الشمس في كبد السماء، الرملة مولعة، وينيموه ويجعلون على صدره الحجر الثقيل. خباب بن الأرط كانوا بيعذبوه ازاي؟ يلبسوه دروع الحديد، يقلعوه هدومه ويلبسوه دروع الحديد على اللح ويطلعوه في عز الظهر في حر مكة، هي 10 دقائق تبقى الحديد اللي عليه ده نار، جسمه يتسلخ يحترق. الجمعة اللي فاتت دي كنت في مكة، شرفها الله، فرايح قبل صلاة الجمعة بساعة، قلت انا هلاقي بقى مكان جوه في صحن الكعبه وهروق بقى. كل ما اروح ادخل من باب العساكر يقولوا لي: الحرم امتلأ، ارجع شوف باب تاني. اروح باب تاني يطردوني: اروح شوف باب تاني. واقول ايه؟ البلاط بتاع الكعبه الخارجي، بلاط الحرم اللي بره خالص، نار نار. حاسس كده اني بسيح زي الشمعه من الحر وانا في الدنيا، وافتكرت القيامة على طول، والعساكر عمالين يطردوني. روح الباب الثاني، الباب الثالث، افتكرت الاخر، وكان دي الجنة ومش عايزين يفتحوا لي اي باب. قعدت اقول: يا رب يا رب شوية ظل، يا رب اجعلني في ظلك يوم لا ظل الا ظلك، اجعلني في ظلك الان وفي ظلك في الاخرة. مش قادر استحمل، مش عارف فين. لقيت مكان على السلم في الدور الثالث، على السلم قعدت فيه، قلت: ياه كأني دخلت الجنة، كأني دخلت في جنة من جنات الدنيا. يا اخوانا الظل ده نعمة عظيمة جدا من نعم ربنا علينا. الله امتن علينا في القرآن بنعمة الظل. قال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ربنا امتن على بني إسرائيل بقوله: وظللنا عليهم الغمام. الظل ده نعمة كبيرة جدا في الدنيا. أهل الجنة ربنا يقول لهم إيه؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وإيه؟ وظل ممدود. الظل من ضمن نعيم الجنة، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. أهل النار وهم لسه في أرض المحشر يقول: يا رب يا رب اجعلنا في ظلك شوية ظل يا رب، فيأتيهم ظل من النار. اسمع القرآن: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. تدري ما هو اليحموم؟ دخان النار. الكفار في أرض المحشر قبل ما يروحوا النار، لما يقولوا عايزين ظل، ربنا يجيب لهم ظل عبارة عن دخان جهنم. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. قالوا ثلاث شعب يعني دخان من النار فوق رؤوسهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. الظل ده نعمة عظيمة جدا علينا في الدنيا، فكيف بظل الآخرة؟ قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. أمال ظل الآخرة؟ ظل الآخرة يجتمع علينا في الآخرة حر شديد، حر من الشمس الدانية فوق الرؤوس، حر من الزحام، حر من العطش، حر من الخوف من الله. ده خلاص الآن، الآن أو بعد قليل سينادي علي الملك، سينادي علي الملك حتى أقف بين يدي الملك. خلاص الآن سيقضي ربي فيه بجنة أو بنار، خوف رهيب. تخيل لو انت في معروض على القاضي والقاضي هيحكم عليك بالإعدام أو بالبراءة، يا نهار أبيض من الرعب والخوف. تخيل نفسك وانت طالب يوم ما رحت تجيب نتيجة الثانوية العامة، قلبك بينبض 1000 نبضة في الثانية، قلبك هينخلع من الرعب من الخوف. مستقبلي لا أسقط، لا إما أنجح لا أجيب مجموع عالي، مستقبلي سهر الليالي. خوف رهيب يوم القيامة، إذ القلوب لدى الحناجر، قلبك طالع هنا من كتر الرعب والخوف. وبعدين حر سببه النار، النار كمان الملائكة جايباها. وجيء يومئذ بجهنم، ده في أرض المحشر، للنار 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لقوا النار ايه؟ عمالة ترمي بشرار، انها ترمي بشرر كالقصر، الشرار قد القصر، اللهم سلم سلم. فينتج عن هذا كله حر شديد، ويسيل عرق الناس مدرارا، حتى ان المراكب لو سيرت في عرق الناس لصارت. ونكون في العرق على قدر العمل، منا من يصل عرقه إلى كعبي، منا من يصل عرقه إلى ركبتي، منا من يصل عرقه إلى حقوي، ومنا من يغيب في عرقه ويلجمه عرقه الجامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبي، ومنهم من يكون إلى ركبتي، ومنهم من يكون إلى حقوي، ومنهم من يلجمهم العرق الجامة. وأشار النبي بيده إلى فيه، يعني واحد غرقان في عرق الحاد فمه. بل قال ابن عمر: ومن الناس من يغيب في عرقه كما يغيب الضفدع في الماء. بل قال غيره: حتى أن لو سيرنا المراكب والسفن في عرق الناس لصارت. القيامة يا أخوانا، يوم القيامة، وما أدراكم ما هو يوم القيامة؟ يوم طول 50,000 سنة نقف فيه عراة، كأعرى ما كنا قط تماما، كأجوع ما كنا قط، كأظمأ ما كنا قط. إن غفلتم عن الآخرة فإن الصيف يذكركم بالنار. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. فجعل الله لها نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر من سمومها. كلنا يؤثر الظل في الدنيا، أفلا نؤثر ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله؟ وكيف بك، وكيف بك إذا آواك الرب الغفور الودود إلى ظل عرشه. ربنا بعت لك ملك قالك تعالي أنت مع الطيبين هنا في الظل. والله العظيم لو مت من شدة الفرح، لو مات إنسان من شدة الفرح لمت أنت. أنا في ظل عرش ربي يوم القيامة، معنى مجعلني في ظله إنه يدخلني الجنة. أنا في ظل عرش الله حتى يقضي بين الخلائق والناس تطحنهم الشمس وتحرقهم وتصهرهم. الناس في فزع ورعب وأنا في أمن وأمان. الناس العطش قطع أكبادهم وأنا يسقيني من رسول الله محمد شربة هنيئة لا أظمأ بعدها أبدا. أخي في الله، أختي في الله، إن أردتم الفوز بهذه الدرجة العظيمة وبهذه الكرامة الجليلة فها هو الطريق. عارفين كم صنف سيكونون في ظل عرش الله؟ مش سبعة بس زي ما الناس كلها فكرة، دول أكثر من 20 صنف. أنا هقول لك أكثر من 20 فرصة إذا اهتبلتها، يعني انتهستها، يعني اغتنمتها، ستكون في الآخرة في ظل عرش ملك الملوك. طب سؤال، هو ظل عرش ربنا قد إيه؟ هو الظل ده قد إيه؟ إذا عرفت قدر العرش تعرف قدر الظل. طيب طيب، هو عرش ربنا قد إيه؟ لا، هذا يحتاج إلى تفصيل وإلى بيان، لكن خد منه بس، خد منه شيء واحد. أخرج محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش وابن جرير في تفسيره وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. السبع سماوات بالنسبة للكرسي زي دبلة مرمية في صحراء. هل الدبلة ذكر بجوار الصحراء؟ لا تذكر أصلا. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يا الله، السبع سماوات اللي هما بالنسبة للعرش قد خاتم مرمي في صحراء، هما والعرش بالنسبة للكرسي، هما والكرسي العظيم ده بالنسبة للعرش زي خاتم مرمي في صحراء. شوف عرش ربنا قد إيه، أمال ظله قد إيه. روى الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: والحديث صحيح صححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش ما بين شحمة أذنه. إذ حتى للست بتحط فيها الحلق، شحمة أذنه، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. يا الله يا الله، شوف حجم الملك قد ايه، شوف ما بين شحمة اذنه وعاتقه قد ايه، وتخيل عرش ربنا قد ايه، وتخيل ظله قد ايه. هذا يحتاج الى تفصيل، الوقت مر بسرعة سرعة البرق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يمرون على الصراط كالطرف أو كالبرق، وأن يجعلنا جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يردنا حوض نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم إن شاء الله كل يوم أحد وثلاثاء وخميس، الأحد الثلاثاء الخميس، موعدنا القادم إن شاء الله في يوم الأحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا، أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا، في ظل العرش لنا أمل يحشرنا الله وينجينا.